وأما الخطبة ففيها تفصيل لأهل العلم. إذا كان المستمعون من العرب فيجب عليه يخطب بالعربية، وإذا كان المستمعون من العجم ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس يخطب بالأعجمية.